بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فنبدأ في هذه الليلة، ليلة 14 شهر شوال 27 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في كتاب الآج الرومية. والآج الرومية مقدمة في اللغة العربية في علم النحو، كتبها هذه المقدمة السهلة المؤصلة أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي. الصنهاجي نسبة إلى إحدى القبائل بالمغرب، قبائل البربر المعروفين اليوم بالأمازيغ. النحوي المعروف بابن آج الروم، ومعناه بلسان البربر آج الروم الفقير الصوفي الورع. وكان ابن آج الروم هذا رحمه الله إماما في النحو وغيره. ولد بمدينة فاس في المغرب سنة 74 و600، وتوفي بها سنة 23 و700. إذن هو يعني من طبقة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن كان هو أصغر سنا من شيخ الإسلام، أصغر منه سنا 13 سنة تقريبا، وتوفي قبله 5 سنوات، لكنه عاش في عصره ومن طبقته، صاحب المقدمة الآج الرومية المشهورة هذه. وهذه المقدمة نافعة مباركة، واشتهرت عند أهل العربية وعند طلاب العلم والدارسين والمدرسين، والعادة أن الإنسان يبدأ بها، يبدأ بهذه المقدمة. وهذه المقدمة من بدأ بها وحفظها وفهمها رسخت قدمه في علم النحو، ورسخت قدمه يستطيع أن يستمر بقوة، لأنها هذه المقدمة أساس متين في علم النحو، أساس صلب. من حفظ هذه المقدمة واتقنها وفهمها يستطيع بعد ذلك أن يستمر بسهولة في علم النحو. ونحن إن شاء الله في درسنا سوف نشرح شرحا سهلا ويسرا واضحا مفهوما إن شاء الله، ليس فيه تعقيد وليس فيه تفاصيل وربما تشتت، وإنما نأخذ بالسهولة واليسر. قال ابن آج الروم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. على العادة يبدأون بالبسملة تأسيا بكتاب الله وبكتابات رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قال الكلام، ولم يذكر الحمد لله والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه أراد الاختصار، وكذلك هي مقدمة سهلة وجيزة، نبذة، تعتبر نبذة، فما أحب أن يقدم لها بمقدمة طويلة. بدأ في هذه المقدمة بتعريف الكلام، لماذا؟ لأنه هو مادة النحو، هو موضوع هذا العلم الكلام، لأننا ندرس النحو حتى نتعلم كيف نتكلم كلاما سليما لا لحن فيه، وكيف نكتب كتابات سليمة لا لحن فيها، هذا المقصود، وحتى نفهم كلام العرب. وقبل ذلك هو المهم أن نفهم كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا نفهم كلام أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة، فإن الكلام يتوقف فهمه في كثير من الأحيان على النحو، على معرفة النحو. إذن الكلام لابد أن نعرف ما هو الكلام هذا الذي سوف ندرس النحو من أجله، من أجل أن نضبطه وألا نلحن فيه. ما هو هذا الكلام؟ قال رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا تعريف الكلام. وطبعا على طريقة المناطق في تعريف الأشياء التي قد تكون مفهومة عند الإنسان، الكلام واضح مفهوم، ولكن النحويون رحمة الله عليهم يدرسون الكلام المفيد، يعني البحث في النحو في الكلام المفيد. الكلام الذي لا يفيد لا يبحثون فيه. ما هو الكلام المفيد؟ هو اللفظ. قال: اللفظ حتى تخرج الإشارة، الإشارة لا تسمى كلاما. المركب يخرج الكلام المفرد كالكلمة الواحدة مثلا، الكلام المركب ما تركب من كلمتين فأكثر، فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما، يكون مركبا حتى يعرب. المفيد يخرج به الكلام الذي لا يفيد. طيب ما هو الكلام المفيد؟ الكلام المفيد هو الذي يحسن السكوت عليه، يعطي فائدة يحسن السكوت عليها. تقول مثلا: ذهب زيد إلى السوق، هذا كلام مفيد. أما إذا قلت مثلا: دخلت الفصل فإذا المدرس، وسكت، هذا كلام غير مفيد، لأنك ما سكت سكوتا يحسن، يعني ما وقفت على شيء في الكلام يحسن السكوت عنده وأفدت السامع. ما أفدت السامع، أنت قلت دخلت الفصل فإذا المدرس. طيب المدرس إيش؟ فإذا المدرس يشرح الدرس. الآن هذا كلام مفيد لأنه يحسن السكوت عليه حينئذ، هذا الكلام مفيد. كلمة بالوضع يعني أن يكون هذا الكلام بالوضع العربي، بالاصطلاح العربي، فيخرج كلام الأعاجم، الكلام الأعجمي، لغات الأعجمية، هذه ما تدخل في علم النحو. كلمة بالعبارة باللغة الإنجليزية مثلا، ما يقال للنحو يعرفها، أعرف هذه العبارة، لا، يعربها لك إذا كانت في الوضع العربي. فكلام الأعاجم وكلام كذلك المجانين ومن به سكر ومن يهذي هذيانا، هذا كله يخرج عن عمل النحو. إذن هذه أربعة قيود: النحوي يهتم بالكلام يعربه لك إذا هذا الكلام جمع هذه القيود الأربعة: أن يكون لفظا، أن يكون مركبا، أن يكون مفيدا، أن يكون بالوضع العربي. هذا تعريف الكلام. إذن ما هو الكلام؟ نقول: الكلام هو اللفظ المفيد، أو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هكذا عرفه ابن أشرون. ولذلك ابن مالك يقول في الألفية: يقول: كلامنا لفظ مفيد تستقم. كلامنا يعني نحن العرب لفظ مفيد. كم ذكر من القيود؟ ذكر اثنين: لفظ مفيد، اللفظ المفيد. قال رحمه الله: أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. العلماء بحثوا في كلام العرب واستقرؤوه ونقبوا فيه، فوجدوا أن هذا الكلام، أن كلام العرب لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. العرب ما تتكلم إلا باسم أو فعل أو حرف، ما فيه شيء رابع. والدليل على هذا التقسيم كما يقول ابن هشام النحوي: الدليل الاستقراء، لأن كلام العرب فتش ما وجد فيه إلا هذه الأقسام الثلاثة: اسم، فعل، حرف. طيب كلمة جاء لمعنى، جاء لمعنى يريد أن يخرج بهذا العبارة، جاء لمعنى أن يخرج حروف الهجاء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء، هذه ما هي داخلة في النحو، هذه تسمى حروف المباني، حروف المباني، لأن الكلمة العربية تبنى منها، تبنى من هذه الحروف، هذه ما هي داخلة. المراد هنا بالحروف حروف المعاني، الحروف التي تدل على معنى، في تدل على الظرفية، على تدل على الاستعلاء، وهكذا حروف المعاني اللي هي حروف الجر، هذا المراد هنا. أما حروف المباني حروف الهجاء هذه ما هي داخلة، ولذلك قال رحمه الله وحرف جاء لمعنى. ليش كلمة جاء لمعنى؟ لئلا تدخل حروف الهجاء، حروف الهجاء ما هي داخلة. طيب ما هو الاسم وما هو الفعل وما الحرف؟ هذا العربي يفهم بسليقته. الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها، هكذا يقول النحاة في التعريف على طريقة المناطق يعرفون الأشياء، ولم تقترن بزمان، كلمة دلت على شيء. الآن في الكتب المدرسية سهلوا هذه المسائل، الاسم شيء، الاسم كلمة دلت على شيء، على شيء معروف، مثلا تقول مثلا المدرسة كتاب، معلم، قلم، مسجد، هذه كلها أسماء. لماذا؟ لأنك هذه الكلمة دلت على معنى، لما تقول الآن مسجد فهمنا معنى ما فهمنا؟ فهمنا المسجد معروف. مباشرة يتبادر إلى الذهن شيء، المسجد في بنائه وفي فرشه وفي مآذنه، إذن في معنى. إذا قلت مكتبة يتبادر إلى الذهن شيء معنى، ولكن في نفسه ولم يقترن بالزمان. الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بالزمان، والأفضل أن نقول كلمة دلت على حدث واقترنت بالزمان. هذا الزمن قد يكون في الماضي، قد يكون في المستقبل، قد يكون في الحاضر. كلمة ذهب دلت على معنى، إنه في إنسان ذهب في الماضي، يذهب دلت على معنى، إنه في إنسان يذهب الآن يمشي، إذن هذا الفعل. والفعل ينقسم إلى أقسام ثلاثة، فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر، وتأتي هذه إن شاء الله. أما الحرف، الحرف في اللغة الطرف، طرف الشيء حرفه، ومن الناس من يعبد الله على حرف، على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. يعبد الله على حرف، على الطرف، أعوذ بالله، ما هو ثابت، إن جاء خير اطمأن وفرح وانبسط وثبت، إن جاءت له فتنة أعوذ بالله انتكس ورجع وسخط على الله، انتكس نعوذ بالله، لأنه على الحرف، على الطرف، ما يمشي في النص، نص الطريق، على الحرف. يعبد الله على حرف. وأما عند النحويين فالحرف يقولون كلمة دلت على معنى في غيرها وليس في نفسها، يعني كلمة ما معنى دلت على معنى في غيرها، يعني هذه الكلمة لا تفهم وليس لها معنى إلا إذا جاءت في جملة، جاءت في جملة، جاءت مع غيرها. تقول الكتاب في الدرج، في هنا أفادت الظرفية، أن الكتاب في داخل الدرج، لكن ما أفادت الظرفية بمجردها، جاءت مع غيرها في جملة مفيدة، فأعطتنا المعنى. قال رحمه الله: فالاسم يعرف. الآن نريد علامات الاسم، عرفنا ما هو الاسم. كلمة يمشي اسم ولا فعل؟ فعل. وكلمة بحر اسم. يبحر أبحر فعل. ما الفرق بين بحر وأبحر؟ هي لأنه بحر ما اقترنت بزمان، أو أبحر اقترنت بزمان. أبحر دلت على المعنى الزمن الماضي، هي فعل. طيب، هناك علامات يختص بها الاسم وعلامات يختص بها الفعل. الحرف ليس له علامة كما سيأتي. ما هي علامات الاسم؟ يقول: فالاسم يعرف بالخفض. الخفض هذه على لغة علماء الكوفة، المدرسة الكوفية في النحو، لأنه في نهاية القرن الأول تقريبا، بداية القرن الثاني إلى القرن الثالث تقريبا، هناك مدرستان مشهورتان في النحو، مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة. الكوفة فيها مدرسة عظيمة وعلماء كبار في النحو، وكذلك البصرة، وهؤلاء لهم الصلاحات وهؤلاء لهم الصلاحات، هؤلاء لهم قواعد هؤلاء لهم قواعد، وبينهم مناظرات وبينهم ودود. ثم ظهرت مدرسة جديدة في بغداد لما أنشئت. المقصود أن كلمة الخفض لغة الكوفيين. البصريون يقولون الجر، وابن أجر الروم يسلك في المقدمة هذه مسلك الكوفيين في الاصطلاحات. الخفض هو الجر اللي احنا نقول الجر. نحن عندنا في المدارس تعلمنا كلمة الجر، لأن اللغة أو الاصطلاح في كتب المدرسية على مذهب البصريين، مع أن مذهب الكوفيين أسهل، لأنهم يعتمدون على الشاهد الواحد الذي ربما لا يعرف قائله، والبصريون متشددون وهم أرسخ في القواعد لا شك، لكن مذهب الكوفيين سهل كما سيأتيك. إذن كلمة الخفض يعني الجر. الاسم يجر. يقول مثلا: ذهبت إلى السوق. أين الاسم؟ الاسم الظاهر السوق، مجرور بإلى، حرف الجر، وعلامة جره الكسرة، هذه العلامة. أما الفعل ما يجر، الفعل ما يجر. الجر من خصائص الأسماء. ماذا قال الإمام النحوي الكبير ابن مالك؟ يقول: والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. إذن الاسم خصص بالجر، والفعل خصص بالجزم، الجزم كما سيأتي. هذا معنى خفض. إذن حروف الجر هل تدخل على الأفعال؟ ما تدخل على الأفعال، تدخل فقط على الأسماء. والتنوين، التنوين ضمتان أو فتحتان أو كسرتان تلحق الاسم في آخره، هذا التنوين. تقول زيد، هذه ضمتان، زيدا هذه فتحتان، زيد هذه كسرتان، هذا التنوين. والنحويون يقولون هي نون ساكنة تلحق الاسم يعني في آخره، نطقا لا خطا وقفا. يعني هذه النون الساكنة تكون في آخر الاسم، ينطق بها، يقال زيد، ولكن ما تكتب نون، لا. وكذلك عند الوقف ما ينطق بها، تقول جاء زيد، لكن عند الوصل تقول جاء زيد من المدرسة. إذن هذه النون ينطق بها بحسب الموقع العربي، أحيانا تكون هذه النون ضمتين، أحيانا تكون فتحتين، أحيانا تكون كسرتين بحسب موقع الاسم العربي. ولكن متى تظهرها؟ عند الوصل، وتظهرها نطقا فقط. إذا في الكتابة ما تكتب، عند الوقف أيضا لا تقف على التنوين، تقول اشتريت كتابة، لكنك لو وصلت تقول اشتريت كتابا مفيدا، اشتريت كتابا مفيدا. هذا التنوين. إذن الفعل هل ينون؟ هل تقول مثلا ماذا تريد؟ هذا من لغة العرب، ماذا تريد؟ يعني مرة جئت إلى أحد الشباب الذي عنده حذلقة، عند بيتي فلما أطل برأسي من الشباك ورآني، وأنا كنت عندي عناية بالنحو كذا وهو يعرف هذا، فأراد أن يتفلسف معي ويظهر المعرفة، فقال لي بعدما سلمت عليه قال ماذا تريد؟ قلت له عفى الله عنك الفعل لا ينون، التنوين من خصائص الأسماء، انزل إلي. يعني هو يريد أن يظهر معرفة، فإذا به يقع في هذا الطم، أعطى الفعل خصيصة من خصائص إيش؟ الاسم. وهذا يقع من العجم اللي من العرب، من العرب، والله المستعان. قال ودخول الألف واللام عليه، دخول الألف واللام يعني ال، تسمى عندنا الآن ال تعريف، وهذه أيضا لغة والصلاح الكوفيين. البصريون يقولون ال، يختصرون يقول ال، الكوفيون يقولون الألف واللام، يعني مثلا المسجد. وال هذه تكون قمرية وشمسية كما تعرفون، يعني تظهر ولا تظهر، الشمسية تكتب ولا تنطق، والقمرية تكتب وتنطق، يعني تظهر. تقول المسجد، هذه ايش؟ قمرية. الكتاب، البيت، الولد، كل هذه ايش؟ كلها قمرية. كذلك تقول القلم، العيد، السعيد، العيد هذه ايش؟ قمرية. والسعيد على لغة العام يقول العيد السعيد، والله يجعل أعيادنا كلها سعيدة، السعيد هذه ايش؟ شمسية. إذن ال هذه من خصائص الأسماء. هل الفعل تدخل عليه ال؟ ما تدخل ال، إلا في الشعر تأتي ال أحيانا، ال الموصولة التي معنى الذي، كما في بيت الفرزدق ما أنت بالحكم الترضى حكومته، كما جاء في بيت، قصة معروفة مذكورة في مطولة النحو. الترضى يعني الذي ترضى، ال هنا ايش؟ موصولة. وايش ال التعريف؟ نبه عليها النحاة. وحروف الخفض، الآن انتهى من كم علامة من علامة الاسم؟ قال علامة الاسم ما هي؟ ها؟ قال الخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه، ثم أراد أن يبين لك حروف الخفض. حروف الخفض يعني حروف إيش؟ الجر. طيب نأخذها. وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، هذه حروف الجر. طبعا ما استوعبها ولكن أعطاك المهم المهم منها. طيب نريد الآن أن نأخذ معاني هذه الحروف، هذه حروف المعاني، لكن اعلم أن هذه الحروف تتناوب في وظائفها، ليست يعني على طريقة، تتناوب كما سيأتيك الآن. أما من فإن من هذه هي أم الحروف، ولذلك بدأ بها، هي أم الحروف، وتجر ما لا يجر غيرها، كعند ولدى، تقول من عندي، وتفيد معاني كثيرة. من خذ بعض هذه المعاني. أولا تفيد الابتداء الزماني، تفيد الابتداء الزماني، الابتداء الزماني، كقولك مثلا سرت من الغد، سرت من يوم الخميس. وتفيد أيضا الابتداء المكاني، خرجت من المدينة، سرت من السوق. وتفيد أيضا التبعيض، أخذت من الدراهم، قرأت من الكتاب، تبعيض. وتفيد أيضا البدل، هذه مفيدة، من البدلية، وذلك كما في قوله عز وجل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، يعني بدل الآخرة، هنا من بدلية. وكما في قوله أيضا سبحانه وتعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، هنا منكم إيش تفيد؟ البدل. والمقصود تفسير الآية ولو شئنا لجعلنا بدلا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وتفيد أيضا بيان الجنس كما في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني اجتنبوا الرجس من جنس الأوثان، وليس ذلك يعني في النوع الأوثان فيها رجس وفيها ما ليس برجس، لا، الأوثان كلها رجس، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، من جنس الأوثان. وأيضا كما في قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، هنا ما هي بالتبعيض، ولتكن منكم أمة يعني من جنسكم، كقولك للرجل فليكن منك رجل صالح، فليكن منك رجل عاقل، يعني تخاطب من أنت؟ الرجل كله، تريد أن يغير أخلاقه. كذلك الله عز وجل خاطب هذه الأمة حتى تغير منهجها، تكون أمة دعوة إلى التوحيد إلى الإسلام، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وتفيد أيضا من تفيد التعليل كما في قوله عز وجل مما خطيئاتهم، يعني بسبب خطيئاته. وكذلك تفيد، تأتي بمعنى الباء، الباء كما في قوله عز وجل ينظرون من طرف خفي، يعني بطرف خفي. وتأتي بمعنى عن كما في قوله تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، عن ذكر الله. وتأتي بمعنى في كما في قوله تعالى أروني ماذا خلقوا من الأرض. وتأتي بمعنى عند كما في قوله لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، عند الله. وتأتي بمعنى على كما في قوله ونصرناهم من القوم، وهذه الأمثلة وما ذكر وما والمعاني ما هي مسلم لها 100%، تختلف. وهذه بلاغة القرآن وبلاغة اللغة العربية. أما إلى فإن إلى تفيد لها معاني، أشهر هذه المعاني تفيد الانتهاء، الانتهاء كما في قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وتقول سرت من المدينة إلى مكة، الانتهاء. وتأتي بمعنى مع، مع ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، وكما في الآية الكريمة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى هنا بمعنى مع، كما في تفسير معروف، ولذلك المرفق يدخل في الوضوء. وكما في قوله أيضا من أنصاري إلى الله، مع الله. وعن من معانيها المجاوزة، رميت السهم عن القوس، وتأتي معنى بعد نحو لتركبن طبقا عن طبق، طبقا بعد طبق. وتأتي عن أيضا بمعنى على، كما في قوله تعالى ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، على نفسه. وتفيد أيضا التعليل، إلا عن موعدة وعدها، إلا عن موعدة، بمعنى. وتأتي أيضا بمعنى من، نحو يقبل التوبة من عباده، عن عباده، بمعنى من عباده. وتأتي بمعنى الباء أيضا وما ينطق عن الهوى، على أنه أيضا نفس الشيء، يقول هذا الكلام ما هو مسلم بها من مئة، ولا ينطق عن الهوى، ممكن عن هنا تفيد المجاوزة، يعني ما ينطق بكلام صادر عن هوى. وعلى من أشهر معانيها الاستعلاء، تقول علوت على الجبل، وتفيد أيضا الظرفية، في الظرفية، كما في قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، يعني في حين غفلة. وتأتي بمعنى عن، كقول الشاعر إذا رضيت علي بنو قشير، يعني إذا رضيت عني. وتأتي بالتعليل أيضا لتكبروا الله على ما هداكم، وبمعنى من، نحو إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني إذا اكتالوا من الناس. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم وزنوهم يخسرون، يعني إذا كان له يستوفي حقه كاملا، وإذا كان عليه يخسر، نقص، نعوذ بالله. وتأتي على أيضا بمعنى، نعم، وفي، في، في من معانيها المشهورة الظرفية، جلست في المسجد، في داخل المسجد ظرف. وتفيد أيضا السببية، دخل الجنة رجل في ذباب، يعني بسبب ذباب. وتفيد أيضا الاستعلاء، نحو ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. ومن هنا فسر السلف قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، من هو الله سبحانه وتعالى، وفي أنا في السماء هي في بمعنى على، يعني على السماء، فوق السماء سبحانه وتعالى. وفي هنا ليست في الظرفية، هذا باطل، في تفيدنا الاستعلاء، آمنتم من في السماء، أي يخشى فيكم الأرض. من في السماء والله عز وجل، تفيد الاستعلاء. وتأتي أيضا بمعنى مع نحو ادخلوا في أمم، مع أمم. وتأتي بمعنى عند أيضا في عند، إنا لنراك فينا ضعيفا، وما هو مسلم. وبمعنى عن أيضا أتجادلوني في أسماء، وبمعنى من نحو يخرج الخبأ، يخرج الخبأ في السماوات. إذا تلاحظون أن حروف الجر إيش تتناوب، هذه بلاغة اللغة العربية وبلاغة القرآن تتناوب، وشيء يعني يجعل عقلك يطيش إذا تأملت في بلاغة القرآن في حروف الجر، سبحان الله. ومن أهل العلم من يقول إن الحروف تتناوب لكن الأفعال يشرب بعضها بعضا، هذه مسألة يعني، كما في قوله سبحانه وتعالى إن الأمرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا عينا يشرب بها عباد الله. ومعروف أن العين يشرب إيش؟ منها، يشرب منها. بعض العلماء يقول هنا حرف الجر في مناوبة، الباء هنا أخذت وظيفة، أخذت إيش؟ وظيفة الفي، أخذت وظيفة من، يشرب بها عباد الله، يشرب منها. ومن العلماء يقول لا، يقول الباء هي على بابها، لكن هنا المشكل في يشرب، يشربون شربت معنى فعل آخر، شربت معنى فعل آخر. وهل يعني الآن في قضية التناوب، هل التناوب في الأفعال أو التناوب في الحروف؟ هي المسألة بين أهل العلم. قال ورب من حروف الجر أيضا، وتفيد التقليل، رب رجل صالح لقيته، وتفيد أيضا التكثير، رب رجل طالح لقيته، وتفيد أيضا طيب رب، هذه أحيانا تحذف ويؤتى بالواو فقط، الواو يسمونها واو إيش؟ واو رب، كما في قول الشاعر وليل كموج البحر، يعني ورب ليل كموج البحر أرخى سلوله. وهنا يفيد إيش؟ التقليل والتكثير، يفيد التكثير. رب أخ لك لم تلده أمك كما تقول الأمثالها، إيش تفيد هنا؟ ها؟ التكثير، يعني كثير أخوان لك. طيب قال والكاف، ولا الباء، والباء ومن معانيها التعويض، العوض يعني، ابتعته بدرهم، يعني اشتريته بدرهم، هنا باء تفيد ايش؟ التعويض والعوض. وتفيد ايضا التعدية، مررت بزيد. وتفيد الإلصاق، امسحوا برؤوسكم، ولذلك مسح الرأس لابد أن يكون باليد مباشرة، ما يكون من شفاء ولا بقماش، على طول تلصق الكف على الشعر على طول برؤوسكم، تفيد الإلصاق. وتفيد أيضا البدل، فليت لي بهم قوما، ليت لي بهذه مثلا، ليت لي بهذه السيارة سيارة أخرى، هنا تفيد إيش؟ البدل. والسببية أيضا كما في قوله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فبظلم يعني بسبب ظلم. وتفيد أيضا الظرفية، جلست بالمسجد. وتفيد أيضا المصاحبة، فسبح بحمد ربك، يعني سبح مع حمد الله عز وجل. وتفيد أيضا الاستعانة، بسم الله الرحمن الرحيم. وتفيد أيضا عن، تنوب عن كما في قوله عز وجل سأل سائل بعذاب واقع، المعنى عن عذاب واقع. وأيضا تنوب عن من، كما في قولك شربنا بماء البحر، هذا كما في الآية الكريمة يشرب بها عباد الله، ولا لا يشرب منها. وتأتي أيضا معنى اللام نحو وإذ فرقنا بكم البحر، يعني فرقنا لكم أو فرقنا عنكم، الكلام في إيش؟ في الباء. هنا جاءت معنى اللام فرقنا لكم. والكاف من معانيها، الكاف تأتي قل مثلا هذا كهذا، هذا الكاف حرف واحد، يعني الكاف حرف واحد له معاني. من معانيها التشبيه، هذا الأصل فيها، تفيد التشبيه. تقول زيد كالأسد، تفيد أيضا التعليل، واذكروه كما هداكم. فين الشاهد؟ كما. وتفيد أيضا اللام، نعم نعم. وأما اللام من معانيها أيضا الملك، المال لزيد، والاستحقاق الحمد لله، والاختصاص الجل للفرس، أو تقول الباب للدار. إذن عندنا الملك والاستحقاق والاختصاص. وتفيد أيضا العاقبة، ابنه للخراب. وتفيد أيضا الانتهاء، كل يجري لأجل مسمى. الشاهد كلمة لأجل. وتفيد أيضا التعليل، جئت لطلب العلم. وتأتي أيضا معنى في، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وتأتي معنى بعد، أقم الصلاة لدلوك الشمس، لكن هنا تفيد التوقيت الصحيح. هنا اللام أقم الصلاة لدلوك الشمس، اللام هنا تفيد التوقيت وليست معنى بعد. ثم قال وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. حروف القسم هذه منها ما يدخل على الظاهر والباطن مثل الواو، مثل ما يدخل إلا على الظاهر فقط، الاسم الظاهر، وهي الواو والله والرحمن والعزيز الحكيم، أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ومنها ما يدخل على الظاهر والمنظر، يعني الظاهر والضمير، وهي الباء. تقول وبالله، وأن تقول أقسم به. ومنها ما لا يدخل إلا على الظاهر فقط، على لفظ الجلالة تالله، وتالله لأكيدن. وحروف القسم هذه حروف جر، يعني اللي يجي بعدها اسم مجرور. وتالله لأكيدن، تاء هذه حرف جر يفيد القسم، لفظ الجلالة اسم مجرور بحرف القسم، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره تالله. وهكذا هي حروف الجر، هذه حروف القسم تفيد القسم، ولكن ما هي الوظيفة النحوية لها؟ هي حروف شر. وبذلك نكون قد انتهينا من علامات الأسماء، وإنما توسعت قليلا في معاني حروف الجر، إنه شيء مفيد، هذا شيء مفيد، حتى ننتبه إذا تلونا كتاب الله أو سمعنا أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو سمعنا كلام أهل العلم أو كلام البلغاء والفصحاء، نفهم أن حروف الجر أحيانا تتناوب ما تأتي على بابها لها معاني مختلفة، فنستفيد من ذلك. نكتفي بهذا المقدار، ونتابع إن شاء الله في الدرس القادم غدا إن شاء الله، لأن النحو كما هو في الجدول يوم السبت والأحد بعد صلاة العشاء. هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.